ثم يقول، هذه الجملة التي اختلف فيها العلماء إن شاء الله سيأتي الحديث عندها هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي جملة اعتراضية من إضافة ابن مسعود. ثم يقول ابن مسعود: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم، ويعني هو حديث كما يقول العلماء اشتمل على المبدأ والمنتهى، اشتمل على المبدأ ما قبل الخلق، واشتمل على المنتهى ما بعد الخلق، واشتمل على ما بينهما. فما قبل الخلق هي مراحل التكوين في رحم الأم أو في بطن الأم، لأن الرحم في البطن، ومراحل أو اشتمل على المنتهى وهي ما يؤول إليه الإنسان أو مصير الإنسان من النار أو إلى الجنة، ثم ما بينهما من العمل الذي قدر على الإنسان. يقول العلماء إن في الحديث لمحات عن حياة الإنسان التي تخفى، الأمور التي تخفى والأمور التي لا يمكن للإنسان أن يدركها بدون وحي. فالأمور التي تخفى هي الأمور التي قبل الولادة، هذه أمور خفية لا يعرفها أحد، فجاء الحديث يضيء هذه الجوانب المظلمة والتي لا يعرف الإنسان عنها شيئا، وهي أطوار أو مراحل ما قبل الإيجاد والخلق، والمراحل التي كانت في ظلمات يخلقكم في ظلمات ثلاث. العلماء قالوا الظلمة الأولى ظلمة البطن والمشيمة وظلمة الرحم، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم الحديث أيضا يتحدث عن الأمر الخفي فيما بعد الخلق أو فيما بعد الموت، وهو مصير الإنسان النهائي الجنة والنار، وأيضا أمر خفي. ثم يتحدث الحديث أيضا عما بينهما، عما بين المبدأ والمنتهى، وهو أمر خفي أيضا، وهو ما يتعلق بأقدار الله الخفية التي يسير الإنسان عليها ولا يعرف ما كتب له فيها وبما قدر له فيها، هل بالشقاوة أم بالسعادة، وهو أيضا أمر خفي. فهذا الحديث يتحدث، إذا شئنا يعني باختصار، يتحدث عن الأمور الخفية المتعلقة في المراحل الثلاثة: مراحل التكوين الأولى في الرحم، ومراحل المصير النهائي في الجنة والنار، ثم المرحلة التي بينهما وهي أن الإنسان مقيد ومرتبط بالأقدار الحكيمة والتي هي التي يعني تسيره إلى مصيره ومنتهى. هذا هو خلاصة هذا الحديث باختصار. ثم نأتي إلى التفصيل. كما يعني الآن ظهر أن الإنسان، إذا شئنا أن نقول بلفظ آخر، هو محفوف بالعناية الإلهية ليس في حياته فقط بل من قبل أن يولد. إنسان يأتي عبر أقدار الله في عين الله، لا يغيب عن عين الله لحظة، ليس في الحياة بل قبل الحياة. وانظروا إلى عناية الله عز وجل، وهو لا زال نطفة مشتتة، كيف يجمع إن أحدكم يجمع. ثم انظروا إلى ألطاف الله وعنايته، كيف يرسل إليه الملك وهو لا زال نطفة أو علقة أو مضغة، واختلف في الملك هل يأتي قبل النفخ أم بعده. انظروا إلى ألطاف الله عز وجل، كيف يرسل ملكا لهذا الإنسان، وانظروا لعناية الله بهذا الإنسان وهو لا زال جنينا في بطن أمه. ثم انظروا إلى كيف يهدي الله هذا العبد ليوافق ما قدر له في الأقدار وفي الغيب مما كتب له من الشقاوة أو من السعادة. سبحان الله. من هنا يعلم أن العبد متقلب في أقدار الله حيثما ذهب، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نأتي إلى التفصيل. بداية بدأ الحديث بقول عبد الله بن مسعود كما قلنا في الحصة السابقة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقلنا إن هذا اللفظ جاء به ابن مسعود توطئة وتهيئة لما يأتي بعده من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد والتي تخفى عن الجميع، فكأنه يوطئ ويهيئ الناس ويهيئ السامعين ويقول لهم إنما ستسمعونه من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد، إنما يجب أن تصدقوها ولو أنكم لا تعلمون شيئا عنها، لأن الذي أخبر بها هو صادق مصدق ومصدوق في قوله وفعله. فكانت هذه الكلمة كأنها توطئة لما يأتي بعدها من أمور غريبة لا يعلمها أحد ولا يمكن أن يصل إليها أحد بعقله أو بعلمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عبد الله مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع. أحدكم، يقول العلماء هنا يستوي الذكر والأنثى في هذا المقام، يستوي الذكر والأنثى، فكلاهما يمر بهذه المراحل وكلاهما تحت حكم الأقدار الإلهية لا يحيد عنها ولا يخرج منها أبدا ولا يفك عنها. إن أحدكم يجمع، تحدث العلماء أن النطفة حينما تنزل في رحم نطفة الرجل، حين النطفة هي المني، حينما تنزل في رحم المرأة تكون مشتتة وتتفرق، وقد ذكر في ذلك آثار كثيرة، حتى أن بعض العلماء ذكروا أن هذه النطفة تتفرق في جسد المرأة 70 أو 40 يوما، ثم إذا أذن الله لهذه النطفة أن تتخلق وتكون مضغة مخلقة، إذا أذن الله لها أذن بجمعها، يأمرها أن تجمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، أي تلك النطفة تجمع فتخلق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. هذه الأطوار العلماء يقولوا هذا كشف عن جانب مجهول عند الإنسان. هذا الجانب، هذا حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، هذا الجانب كان مجهولا عند الجميع، وكان يعتبر كله بالقطع من الغيب، فلا أحد يعرف شيئا، ولم يعرف الناس أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو مطابق للواقع، يعني من ناحية العلم، أم غير مطابق، إلا في الأزمنة الأخيرة حينما أذن الله عز وجل للعلم أن يتطور ويرقى، فاكتشف الناس يعني آلات وتتبع مراحل الجنين في بطن أمه، فوجدوه مطابقا مطابقة تامة لما أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هناك آلات تستطيع أن تتابع مرحلة الجنين منذ أن يكون نطفة، يعني مهينة مذرة، إلى أن يصبح إنسانا كاملا، فتتابع حركات الجنين وهو في بطن أمه، ثم يعرفون المراحل التي تمر أو عفوا المدة التي تمر بها كل مرحلة، وبدأ الأطباء يعني يكتشفون وينبهرون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون إن هذا الكشف العلمي يقوي الوحي، يساند الوحي. بعض العلماء يقولون العكس هو الصحيح، إن الوحي هو الذي يقوي ويساند العلم، فلو أن هذا العلم جاء مخالفا للوحي لكان العلم ضعيفا، ولكان يلزمه مراحل أخرى ليتطور ويرقى حتى يصل إلى هذه الحقيقة الناصعة التي لا يتطرق إليها شك. فالوحي هنا يزكي العلم، والعلم هنا جند من جنود الوحي ومقرر لشؤون الوحي. العلم راه تلميذ من تلاميذ الوحي، لا يمكن نتحدث عن العلم الحقيقي الصحيح، لا يمكن له أن يخرج عن الوحي أبدا. ولهذا قال العلماء العلم الحقيقي مع الوحي الصحيح لا يتعارضان أبدا. كما ترش العلم التجريبي، إذا كان العلم في مراحل التجريب فهذا ليس لم يرقى إلى مرحلة التحقق بعد. وكذلك إذا كان النص في في في في, في الحديث مثلا غير صحيح قد يكون هناك تعارض، ولكن التعارض ليس بين الوحي والعلم، وإنما لكون هذا النص غير صحيح من الوحي، أو هذا العلم غير حقيقي لم يكتمل ولم ينضج بعد. أما العلم الحقيقي الذي جاوز مرحلة التجربة إلى اليقين والنص من الوحي الصحيح، هذان لا يتعارضان أبدا بل يتكاملان ويؤيد بعضهما البعض الآخر. يقول العلماء إن بعد التقاء الرجل والمرأة وتقذف نطفة الرجل، يعني هذه النطفة المني تقذف في رحم المرأة، ما الذي يحصل؟ يحصل التقاء الماءين، ماء الرجل وماء المرأة، فيبدأ الانتخاب والانتقاء. هذه النطفة تشتمل على بضعة ملايين من الحيوانات المنوية، وكلها تريد الوصول، فيحصل من هذه النطفة انتقاء واختيار، فلا يصل من هذه الملايين إلا واحدة في الأغلب أو اثنين في القليل، فيحصل من ذلك التوأم، أو ثلاثة وهو النادر، أو أكثر من ذلك وهو أقل النادر، والأغلب أن يصل واحد، وهذا في الطبيعي. فيصل هذا الحيوان المنوي المهين الضعيف إلى البويضة، فيحصل الاختراق والتلقيح، فتنتقل هذه البويضة عبر أنبوب إلى أن تعلق في جدار الرحم من الداخل، كتعلق كتلصق فتسمى علق، فتنتقل من طور النطفة إلى طور العلقة، والعلقة هو الدم الجامد الذي يعلق في جدار الرحم من داخله. والمدة الزمنية التي تستغرقها مرحلة النطفة كما في الحديث هو 40 يوما. ثم حينما تتحول النطفة إلى علقة تعلق في جدار الرحم تبقى أيضا مدة 40 يوما على حسب الحديث الذي بين أيدينا، والحديث متفق عليه. وسنأتي إن شاء الله إلى الخلاف الكبير هناك، لأن هناك حديث أخرى سنتطرق إليها في وقتها إن شاء الله. ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي أن تلك العلقة تبدأ في التشكل أو في أخذ شكل المضغة، والمضغة هو قطعة اللحم التي تمضغ على قدر المضغ، يعني قطعة اللحم التي تمضغها، فتصبح مضغة مثل ذلك، ولكن المضغة هنا تنقسم إلى قسمين. يقول الله عز وجل مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالمضغة إذا أذن الله بتخليقها تنتقل إلى الطور الذي بعده وهو نفخ الروح، وإذا لم يأذن الله في تخليقها فتكون سقطا فتسقط. هنا أيضا هناك خلاف آخر في هذا السقف هل يصلى عليه هل يعتبر إنسانا، هذا أمر آخر سنأتي إليه إن شاء الله في وقته. بعد أن تحدد نوعية هذه المضغة هل هي مخلقة أم غير مخلقة، ننتقل إلى الطوع الآخر وهو نفخ الروح فيه. ويأتي نفخ الروح بعد ثلاث مراحل، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، هل عدد 120 يوما، وهو 4 أشهر. السؤال الذي نختم به لكي لا نطيل، مش الوقت نختم بسؤال، وهو أن بعض العلماء يطرح إشكالا ويقول الله عز وجل ماذا يقول في كتابه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فماذا يحدث هذا الشيء إذا قال له الله كن؟ تحدث النتيجة، يكون هذه نتيجة، لأن بعض الناس يعتقدون أن أمر الله هو كن فيكون، أمر الله هو كن، أما يكون فهذه نتيجة الأمر، يكون هذه النتيجة التي تظهر. فالله عز وجل إذا أراد خلق الإنسان لماذا لم يخلقه بكن؟ لماذا هذه المراحل الكثيرة والطويلة وفيها تأني وفيها يعني حتى الجنين يبقى 9 أشهر في بطن أمه؟ العلماء ذكروا لهذا الأمر حكما كثيرة، وذكروا عليه مثالا آخر، وقال الله عز وجل مثلا حينما ذكر خلق السماوات والأرض قال خلق هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو سبحانه قادر لا شك في ذلك أن يقول للسماوات والأرض كن فيكونون، يقول السماوات كلها كن تكون والأرض كلها كن تكون، فلماذا أيضا خلقها في 6 أيام؟ تقريبا نفس المواقف أو نفس الحكمة في كلتا الصورات. أولا نبدأ بهذا الجنين، هذا لماذا خلقه الله في هذه المراحل وهو قادر سبحانه أن يخلقه بأمر واحد؟ أولا قالوا لتعتاد الأم على المشقة، فلو أن الجنين تكون في بطنها دفعة واحدة لما تصور أحد ذلك الألم وتلك المشقة التي ستعاني منها الأم في سرعة تقلب بطنها واتساعها والآلام الرهيبة، فكان هذا رحمة بك، فكانت الأم كأنها في تدريب في كل مرحلة تستعد إلى ما هو أشقى وأتعب منها. المرحلة الأولى مرحلة يعني فيها نوع من اللطف والراحة، ثم تأتي بعدها المشقة وتزداد بعدها التعب إلى أن تصل إلى المخاض العسير والولادة، فتكون في هذه الأشهر قد استعدت، وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه، وهو يعلمنا التدرج في الأمور. من الحكم أيضا أن الله عز وجل يريد أن يعلم الناس أنه ليس كل الأمور تنجز بضربة واحدة، فلا بد من الصبر ولا بد من التدرج في طلب الأمور وإنجاز الأعمال، لا يمكن لك أن تقول أنا أريد كذا فيكون، فالله عز وجل وهو الخالق القادر يعلمك ويعلمك في نفسك، انظر إلى قول الله عز وجل لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حينما تعجل وتسرع وتتأفف ويقل صبرك أو ينعدم، انظر في نفسك، انظر لمراحل تكونك، انظر إلى كيف علمك الله الصبر قبل أن تكون يعني مستعدا لتلقي العلم. كذلك من الحكم الله عز وجل ينبه الإنسان، سبحان الله على شفق الله هذه المراحل وذكر له هذه المراحل من بدايتها إلى نهايتها لكي ينبه الإنسان على حقارته وضعفه التام، لكي لا تحدثه نفسه بالتكبر والغرور، هذا يتنفخ ويتكبر على الناس، راه بدايته نطفة مأمهين، بدايته إلى أين؟ إن تكبر إلى أين الغرور؟ انظر إلى بدايتك التي ذكرك الله بها فيدعوك هذا إلى تواضع. ثم كذلك من الحكم الجميلة أن الله يريد أن يعلم الناس أن التكامل أو الكمال العقلي والعلمي والتربوي لا يكون إلا كما يكون الكمال الجسدي، فلا يمكن لإنسان بضربة واحدة أن يكتمل عقله، ولا في يوم واحد أن يكتمل علمه، ولا في جلسة واحدة أن يكتمل سلوكه وخلقه، فلا بد من هذا التدرج للوصول إلى الكمال كما كان التدرج في تلك المراحل فقط للخروج للدنيا، أضف إليها مراحل النضج والتعلم والتجربة وغيرها. فهذا أيضا من الأمور التي يعني من حكم لماذا خلق الله عز وجل الإنسان في هذه المراحل. ثم كذلك الله عز وجل من الحكم المبثوثة في هذه المراحل أن الله عز وجل يثبت قدرته الباهرة في بداية الخلق، لأن الإعادة أهون من البداية. شوف الله عز وجل كيف يبين لك بداية الخلق كيف بدأ، من تراب يعني من أصل آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، هذه بداية، والبداية تكون دائما أصعب من الإعادة. الإعادة كتكون سهلة. شنو قال الله عز وجل؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال في آية أخرى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل دائما ينبهنا بالبداية، وانظروا إلى مراحلها يعني فيها نوع من الصعوبة ونوع من المشقة، ومع ذلك الله عز وجل عليه ذلك يسير. فكيف ستكون إعادة الخلق وبعثه للخلق؟ أسهل وأهون من البداية. ثم أخيرا يقول العلماء إن في هذه المراحل دعوة للإنسان أن يتواضع في حياته كلها، وأن يتذكر حقيقة بدايته لكي لا يغلب عليه الإلف، لأن الإنسان دائما ينظر إلى جسده معافى في جسده، بلغ الاستواء، بلغ الكمال الجسدي، فهو يستفيد من جسده ويعيش فيه دائما، فكثرة الإمساس تفقد الإحساس، فيغيب عنه شكر نعم الله عز وجل. أعظم نعمة هي نعمة صحة ذلك الجسد الذي به تسير في هذه الحياة. هذا حل الدابة، روحك هي الراكب وجسدك هو دابة روحك، الراكب هو الروح والدابة هي الجسد، فلا بد أن تشكر الله على أن وهبك هذا الجسد الذي به تسير روحك في هذه الحياة وتقطع هذه القنطرة إلى الموعد، والموعد الله، والموعد الجنة أو النار، الله يجعلنا جميعا أهل الجنة. ولهذا كان هذا الحديث دعوة للتواضع، وأن نشكر الله على نعمة الجسد، ونتذكر قول ربنا سبحانه للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. علاش؟ الله عز وجل يستغرب ويدعو الناس للاستغراب من الإنسان المغرور. غريب، غريب جدا، لأن الغرور والتكبر لا يناسب خلق الإنسان، ما كيناسبوش تماما. كيف هذا الإنسان مخلوق من ماء مهين، ماء قذر، ماء يعني مستهان به، وهو ضعيف تام، لا حول له ولا قوة، يتقلب مهما فعل في أقدار الله، لا حول له ولا قوة، ثم يناسبه الغرور؟ من أين يأتي هذا الغرور؟ يأتي ويناسب، أو الكبر يناسب إنسان يعني يفعل ما يشاء، لا يخضع لأي شيء. ولهذا كان من أسماء الله عز وجل المتكبر سبحانه سبحانه. ولهذا يحكى أن أحد الصالحين رأى رجلا من علية الناس، من علية القوم، يتبختر في مشيته ويختال، فقال له: يا هذا، إن الله يبغض هذه المشية. تمشي كتفتخر الناس متحيدك باين متكبر باين. فقال له: يا هذا، إن الله يبغض هذه المشية. فالتفت إليه الرجل وقال: أولم تعرفني؟ ما عرفتيش ما عليك تتكلم ولا؟ أولم تعرفني؟ قال: بلى، قد عرفتك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بين هذا وهذا تحمل في بطنك العذرة. الحقيقة ذلك. فسكت الرجل وانصرف، وعرفت شو عنك تتكلم. مش كنت من أنت في خالدك؟ من أنتم؟ نحن عباد ضعفاء، ولهذا قال الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا. طلب الله تعالى أن يغفر لنا، لا نريد أن نطيل أكثر من هذا. حصة قادمة إن شاء الله نكمل، ونتمنى من الأخوة استظهروا الأحاديث معنا إن شاء الله، مش نقولهم بصوت واحد. واستودعكم الله عز وجل، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.